بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لو عزلت العصبية المذهبية وحكمت القيم القرآنية واستفتيت السجايا الفطرية والموازين العقلية لارتفع الخلاف في الأحكام الشرعية. هذه الحكمة تبين أسباب الخلاف الذي وقع في الأحكام الشرعية. طبعا الأحكام الشرعية العملية أو العقدية المعرفية، هذه جميعا لها أسباب. طبعا البعض يحاول أو يهون منها، يحاول أن يبسط فيها، والأمر ليس كذلك. هذا الخلاف أدى إلى شقاق في الأمة، أدى إلى وقوع النزاع، أدى إلى وقوع الخلاف، أدى إلى ما نراه من الطائفية والأحقاد وغير ذلك. ولذلك العاقل هو الذي يبحث في أسباب هذا الخلاف وفي كيفية رفعه. طبعا كيفية رفعه نظريا لا يهم أن يقع أن يفعل ذلك في الواقع أو لا يفعل. عندما نطرح أي قضية لا يهمنا مواقف الآخرين، نحن نؤدي دورنا في التبليغ ودورنا في القيام بما وجب علينا. أما أن يطبق الناس ذلك أو لا يطبقون فتلك مسألة أخرى. نوح عليه السلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، ثم لم يهتم بعد ذلك من يستجيب أو لا يستجيب. فلذلك عندما نذكر هذه الأمور نذكرها لمن يعقلها، لمن يريد أن يتخلى من الشقاق، لمن يريد أن يعود إلى الشريعة في ثوبها النقي الصافي، بعيدا عن العصبية وبعيدا عن الخلاف. طبعا قلت هناك الشقان، هناك من في الأمة، هناك من يبالغ في هذه الاختلافات فيتصور وكأنها أديان جديدة ويجعل الصراع بينها وكأنه صراع بين الأديان، وربما البعض يفعل ذلك عن عمد، مثل ما يفعل خاصة أصحاب الإلحاد الجديد الذين يتخذون من الخلاف بين الأديان أو الخلاف بين المذاهب تبريرا للإلحاد. يقولون حتى لو عدنا إلى الدين فأي دين نعود، هناك كم كذا إله وهناك كم شريعة والصراع بينهم شديدا. طبعا هذا لا يعفيهم في الأصل من البحث، يعني أنت أولا سلم بالدين وهو محل اتفاق بين هؤلاء جميعا. هذه الأديان وهذه الفرق وهذه المذاهب جميعا تختلف في الأفعال أو في بعض الأفعال ولكنها في ممارساتها، ولكنها لا تختلف في الله. بقي الاختلاف في الأمور الأخرى، طبعا هذا يحتاج إلى تحري وبحث إلى آخره. والثاني يهون من هذا الأمر ويحاول أن يجعل الجميع في مرتبة، يعني شيئا واحدا، مثل ما فعل الشعراني، الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه موازين، أظن معناه موازين الشريعة أو ميزان الشريعة، وحاول أن يبين أن كل أحكام الفقه هي صحيحة والخلافية صحيحة، وكلها كما يقال وكل مجتهد مصيب، وذلك أيضا غير صحيح، لأن الحق واحد والحق علينا أن نتبعه، علينا أن نبحث عنه، ما عدا بعض الفروع التي يمكن أن نسميها خلاف تنوع، مثل مثلا الأذكار في الصلوات، قد ترد مجموعة أذكار مختلفة فيمكن أن يراد بها جميعا أو يراد أحدها، يعني يمكن أن يقتصر الشخص على بعضها أو إلى آخره. ولذلك اختيارات المذاهب في هذا الباب تعتبر من باب الخلاف في التنوع وليس الخلاف الحقيقي. الخلاف الحقيقي هو عندما يكون الأمر بين حلال وحرام، بين باطل وغيره. طبعا هنا يكون لابد أن يكون القول واحد للشريعة، لا نستطيع أن نقول الشريعة فيها يعني حرمت وحللت في نفس المحل وفي نفس الوقت لنفس الشخص. طبعا ربما أحيانا بعض الأقوال توضع في محل وأقوال أخرى توضع في محل آخر، هذا لا حرج فيه، لكن الخلاف لما يكون في نفس المسألة. فطبعا هنا ذكرت 4 أسباب وكلها وردت طبعا عليها النصوص ودل عليها الواقع. أول شيء يعني سبب الخلاف هو العصبية المذهبية. الشخص عندما يتمذهب بمذهب معين ثم يتعصب له إلى درجة أنه لا يطيق أن يسمع الرأي الآخر، أو يتصور أن مذهبه يعني مؤسس جميعا على القطعيات وليس فيه أي شيء، يعني هنا طبعا هذا لا يمكن مناقشته، يعني هذا الشخص أصبحت الشريعة عنده هي مقتصرة على مذهبه، وأصبح ربما رسوله هو صاحب مذهبه، وبالتالي حتى لو أتيت له بآية قرآنية، أتيت له بحديث نبوي، أتيت له بأدلة العقل، أتيت له باستفتاء الفطرة، كل ذلك لا يقبله. وللأسف هذا انتشر زمانا طويلا في الأمة الإسلامية بسبب تأييد أو بسبب دعم من الساسة الذين كانوا طبعا لا يقومون إلا بتشجيع المذاهب التي تخدمهم، أو التي ربما يكون فيها بعض الشخصيات، يعني مثلا تركيا كان في الدولة العثمانية، كان الشيخ العثماني الحنفي طبعا كان يعني مع السلطان، وبالتالي يعني ينتصر السلطان لذلك المذهب، مثل ما قيل عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه لما كان قاضيا استطاع أن ينتشر في عهده المذهب الحنفي، وبالتالي العصبية المذهبية انتشرت ولازال لن تنتشر. يعني البعض عندما يكون متمسكا بمذهب مهما أتيت له بالأدلة يبقى متعلقا بها. طبعا العصبية المذهبية ليست منكرة بذاتها، يعني إذا كان قول المذهب صحيحا فلا حرج فيه، ولكن إذا عورضت هذه العصبية بالأمور الأخرى التي تذكرها الحكمة، وهي القيم القرآنية والفطرة والعقل، إذا عورضت بهذه الأمور ثم بقي المتعصب يعني متمسكا بمذهبه، هنا الخطورة. أما إذا كان المذهب يعني القول صحيح، القول فيه لا يعارض القرآن ولا الفطرة، فهذا لا حرج فيه، ولهذا يعني قراءة الناس اللي يموتون الفقه وحفظهم لها واهتمامهم بها لا حرج فيه. نتكلم عن القضايا الخلافية التي تعارض القرآن وتعارض الفطرة، وسنذكر مثالا لذلك. ثانيا، حكمت القيم القرآنية. طبعا القرآن الكريم هو الأصل في عند الرجوع عند التنازع في كل شيء، يعني عندما يكون هناك قول فقهي نرجع للقرآن الكريم، عندما يكون هناك حديث حتى الأحاديث النبوية إذا كان هذا الحديث يعارض القرآن فهناك أحاديث تبين أننا نرجع إلى القرآن حتى نحاكم ذلك الحديث. طبعا هنا التكذيب ليس للحديث في حد ذاته، وإنما التكذيب للرواة الحديث، قد يكون رواه بالمعنى، قد يكون كذبا وتدليسا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يستحيل أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم. ولذلك إذا وجدنا حديثا يعارض القرآن الكريم، يعني القرآن يقول شيء وهو الحديث يقول شيء آخر معاكس له، فهنا طبعا هذا لا يعني عارض القرآن. البعض يتوهم أن الحديث لا تزيد على المعاني القرآن، لا يمكن أن تزيد، أنت حديث كثيرة جدا تأتينا بمعان أني لم ترد في القرآن الكريم أحكام شرعية، فهذا لا حرج فيه، لكن لا نقصد عدم المعارضة. الحديث عادة تطبق يعني القرآن، مثلا القرآن الكريم ذكر لنا الصلاة فالحديث يبين لنا كيفيتها، القرآن الكريم دعانا إلى الذكر، الأحاديث تبين كيفية الذكر وأنواع الأذكار وصيغ الأذكار، القرآن يدعو إلى الدعاء فالحديث تبين لنا تذكر لنا نماذج عن الأدعية، أو تبين لنا كيف ندعو وأداب الدعاء وصيغ الدعاء، وهكذا الكثير من الأحكام الشرعية نجد هذه الأمور، القرآن الكريم يذكر القضية والسنة تبينها وتفصلها وتبين كيفية تنفيذها. استفتيت. الأمر الثالث هو السجائر الفطرية. طبعا هذا مذكور في الحديث، هذا ليس ابتداعا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن البر والإثم قال استفت، قال للسائل استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك. الفطرة إذا كان مثلا الفقيه أفتى له بشيء، ولكن الفطرة يعني فطرة مثلا حل له مالا، فهو يرى أن هذا المال هكذا خبيث، بدا له أن هناك ظلم فهنا يترك الظلم، لا يقول الفقيه أفتاني، الفقيه لا يفتي بجواز الظلم، فإذا أفتى بجواز مثلا بقضية معينة فيها التباس فهنا الفطرة أيضا تتدخل وتبين كيف يكون ذلك. رابعا، الموازين العقلية. أيضا العقل شيء ضروري في الدين، العقل نستنبط به الأحكام ونفهم به الأحكام، ولذلك ضروري في هذه الأمور موازين العقلية، لأن العقل هو شريعة الله التي أودعها في كل إنسان بحيث يستطيع من خلاله أن يفهم دينه، لولا العقول لما فهمنا الشريعة ولما اتبعنا النبي ولما عرفنا الحجة، ولذلك العقل هو هذا الجزء الأساسي في هذه الأمور. إذن هذه الأمور أربعة، سنذكر مثال عنها، طبعا مثال بسيط وهو الإشهاد على الطلاق، هذه مسألة طبعا يذكرها الفقهاء. للأسف المذاهب الأربعة يقولون بأن الإشهاد على الطلاق يعني ليس فيه يعني الشد على الطلاق يقول ليس ضروريا، ولهذا ربما انتشر يعني بمجرد الشخص أن يبدو له فيقول لزوجته أنت طالق فيقع الطلاق، وأحيانا لو قال لها أنت طالق ثلاثة لوقع الطلاق ثلاثة كما يذكرون، ولو مثلا كانت في حالة غضب أيضا يقع الطلاق. وبالتالي هذا الأمر يعني ساهم في قضية النفس تنفر منها، وهي كثرة الطلاق بطريقة غير شرعية. وبالتالي هذا الفطرة تنفر منه، الفطرة تريد أو تحب أن يكون الدين مؤسسا للأسرة، مقوي للأسرة، يجعل الأسرة متماسكة. فإذا كان الدين الشخص يكون مثلا متدينا فيسارع إلى هذه الألفاظ ويهدم بيته، فيصبح الدين هنا وسيلة للتهديم وليس وسيلة للبناء، وسيلة لتحطيم الأسرة وليس وسيلة لحفظها. إذن هنا العقل أو الفطرة تتمنى أن يكون الدين بحيث كما يساهم في تماسك الفرد يكون ساهما في تماسك الأسرة، لأن الأسرة لبنة أساسية في المجتمع، فإذا ما فككت فستفكك المجتمع جميعا. إذن هنا الفطرة قلنا تتمنى هذا. الآن قيم القرآنية، الله تعالى يذكر صريحا هذا الأمر. الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى أن يقول فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. يعني في كل هذه الأمور السابقة أشهدوا ذوي عدل منكم. وبالتالي القرآن الكريم يدعو إلى الإشهاد، وهو نص صريح قطعي في سورة الطلاق يدعو إلى هذا الأمر، وأشهدوا ذوي عدل منكم. والأصل أن يفعل، الأصل أن يفعل هذا الحديث أو هذه الآية الكريمة، بحيث كلما حصل يعني مثلا شخص يريد أن يطلق زوجته ليس بمجرد أن يبدو له تلفظ يكون لا يكفي التلفظ، حتى لو قال أنت طالق ألف مرة فهذا لا يعتبر إلا إذا أشهد أحضر شاهدين عدلين ثم يخبرهما ويقول لهما أنا قررت الطلاق، في هذه الحالة يعتبر طلقة، ما عدا ذلك لا يعتبر طلقة، وبالتالي يعتبر لغوا، يعتبر طلاقا بدعيا ولا يقع طبعا الإثم عليه لأنه استعمل اللفظ الشرعي في غير محله، ولكن بالنسبة للتفعيل لا يقع الطلاق. لو أنه طبق هذا الأمر فقط لا حفظت البيوت، يعني الشخص قبل أن يطلق لا يكفي أن يتلفظ، يعني البعض حتى في حال الهزل حتى في أي حال يقول لك لا طلاق يقع، لا هنا لو طبقنا هذا الأمر وكل ما يريد الشخص الطلاق يحذر شاهدين عدلين، وبالتالي يتحرى يحتاط أولا يتأكد يتثبت ثم يقرر هذا الأمر ثم يأتي بالشاهدين ويخبرهما، حين ذلك يقع الطلاق. طبعا هذا يتناسب مع القيم القرآنية ويتناسب مع الفطرة، الآية تدل عليه. الآن كيف يتناسب هذا مع العقل؟ العقل يتناسب معه لأن الله تعالى أمر بالإشهاد في أبسط الأمور. إذا كان شخص أقرض شخصا مالا قليلا جدا يشهد عليه، القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى إلى آخر الآية فأشهدوا، ذكر الكتابة وذكر الإشهاد، وهي أطول آية في القرآن الكريم. فأيهما أولى بالحفظ؟ هل تلك الدراهم المعدودة قليلة أم حفظ بيت كامل أسرة كاملة؟ وبالتالي هذا الأمر أشد. طبعا الشخص يقول يعني هنا في هذه الحالة الشخص يعني ربما يتساهل ويأثم، يكون له ذنب على ذلك. يقول لا يقع الطلاق في هذه الحالة لأن كثير من الناس يطلق وهو غضبان وطلق، لا بأس هذا جيد، إذا كان لا يقع الطلاق فهو جيد. نفرض أن شخصا يريد الطلاق لا بأس، طلق هو في حالة غضب أو في أي حالة من الحالات، نقول له تلك اللفظة لا ليس طلاق، فإذا أردت الطلاق حقيقي اذهب وأحضر شاهدين العدلين. وبالتالي هنا يطبق القرآن الكريم ويطبق ما تقتضيه الفطرة ويطبق العقل، كما قلنا العقل يعني العاقل تصور شخص يعني عندما تستدين منه مثلا بعض الدنانير يقول لك لا تعالى نشهد الشهود حتى لا يكون هناك، ثم عندما تريد أن تشتري منه بيتا أو عقارا غاليا يقول لك لا بأس لا نحضر الشهود. كيف هذا يسمى تناقض عقلي. فكذلك الأمر إذا كيف تشهد في هذه الأمور البسيطة ولا تشهد في الأمور الكبيرة، بالإضافة إلى أن الإشهاد هنا له دور في أن الشخص يتراجع أن قبل أن يحضر الشهود يتراجع، لأنه سيحضر أناس حاب عقول وعدول وربما يسيء إلى نفسه، فبالتالي يتراجع، ربما يعني يتثبت قبل أن يصرح بالطلاق. لذلك هذا الأمر يعني لو طبق، لو خل فقط الشرط الأساسي تخلوا عن التعصب المذهبي. الإشكال الكبير الذي يقف في ذلك هو أن المالكي يقول قال مالك، الشافعي يقول قال الشافعي، قال الثوري، قال فلان، قال فلان. هنا هؤلاء الأشخاص الذين جعلوهم يعني ربما من غير قصد أندادا من دون الله تعالى، لكن لو اعتبروهم علماء احترموهم نعم، ولكن في حال معارضتهم للقرآن، في حال معارضتهم للعقل، في حال معارضتهم للفطرة لا يقبلون قوله. وفي هذه الحالة طبعا سيرتفع الخلاف وتعود الشريعة إلى عدالتها، إلى رحمتها، إلى وحدتها التي جاءت بها، والحمد لله رب العالمين.